الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 65 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. في هذه الآيات الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه القصة العجيبة الغريبة التي وقعت من أسلافهم من بني إسرائيل، وذلك أنهم قتلوا نفسا فاختصموا فيها وتدارؤوا فيها، وكل قبيلة تدعي أن القبيلة الأخرى هي التي قتلت هذه النفس، واشتبه عليهم الأمر فارتفعوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولكن لطغيانهم وعتوهم واستبعادهم ما عند الله عز وجل سخروا بموسى وقالوا: أتتخذنا هزوا، أي أتستهزئ بنا، فما شأن ذبح البقرة مع هذه المشكلة؟ فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذين يجهلون حق البشر، أو الذين يعتدون على البشر، وذلك لأن الجهل قد يراد به عدم العلم، وقد يراد به العدوان وهو الجهالة، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني في الصوم. فالجهالة قد تكون بمعنى السفاهة وسوء التصرف والعدوان على الغير، وقد تكون بمعنى عدم العلم. فقول موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يحتمل للمعنيين جميعا. فلما رأوا أن موسى جاد فيما قال لم يمتثلوا أيضا امتثالا فوريا يدل على الانقياد التام، ولكنهم عاندوا بالاستفصال، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها وما عمرها وهل هي كبيرة أو صغيرة. فقال إنه أي رب عز وجل يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، يعني أنها لا كبيرة ولا صغيرة ولكنها عوان بين ذلك. ثم أمرهم أن يفعلوا ما يؤمرون به، ولكنهم لم يفعلوا ما يؤمرون به، ولم يمتثلوا أمر نبيهم. بل إن ظاهر الآية الكريمة أن الأمر في قوله فافعلوا ما تؤمرون صادر من الله، لقوله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي أنهم لم يمتثلوا ولم يفعلوا ما أمروا به، بل ذهبوا يستفصلون استفصالا آخر عن اللون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام إنه أي رب عز وجل يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال موسى عليه الصلاة والسلام إنه أي رب عز وجل يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فبين الله عز وجل أنها بقرة صفراء لونها فاقع أي واضح الصفار، تسر الناظرين بحسنها وجمالها، ولم يقتصروا على ذلك بل طلبوا تفصيلا آخر، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يعني أنهم تشابهت عليهم البقر الصفر لأنهم يشاهدون بقرات صفراء، فماذا يراد منا أن نذبح من هذه البقرات؟ قال موسى إنه أي رب عز وجل يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها بقرة لا تستعمل في الحرث، لا سقيا ولا إثارة، لا تثير الأرض لحرثها ولا تسقي الحرث الزرع القائم، مسلمة لا شيئة فيها أي لا عيب. وإنما قال مسلمة لا شيئة فيها بعد قوله لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث لئلا يظن أنها بقرة هزيلة عجفاء ليس فيها حراك، فقال إنها مسلمة لا شيئة فيها أي ليس فيها عيب. وحينئذ قالوا الآن جئت بالحق، أي في هذه الحال جئت بالحق. وتأمل ماذا تدل عليه هذه الكلمة من الاستخفاف بموسى عليه الصلاة والسلام، وبيان أنهم لن يقبلوا من أمره إلا ما ظنوا أنه الحق، حيث قال الآن جئت بالحق. فذبحوها على الوصف الذي بينه الله عز وجل على لسان موسى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذبحوها وهم لم يقاربوا فعل الذبح، أي من أجل تأخرهم وتوانيهم وتكاسلهم عن تنفيذ ما أمر الله عز وجل. ولهذا قال وما كادوا يفعلون، أي ذبحوها بعد أن كادوا، أي قاربوا أن لا يفعلوا، لأنهم قوم عندهم من الطغيان والعتو على شرع الله ما لا نعلمه صدر عن أمة سواهم. اللهم إلا ما ذكر الله عز وجل عن قوم نوح حين قال نوح عليه الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم بين الله تعالى بعد ذكر أوصاف هذه البقرة ونهايتها وغايتها، ذكر الله سبب هذه القصة، فقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي قتلتم نفسا محرمة فاختلفتم فيها، فبين الله سبحانه وتعالى ما حصل بواسطة هذه البقرة التي ذبحت، وذلك بأن يضربوا هذا القتيل ببعضها، فقال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فضربوه بعضو منها ولا ضرورة إلى تعيينه، ثم نطق القتيل وقال إن الذي قتلني فلان، فبين الله تعالى ما كانوا يكتمونه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بيان ما تضمنته هذه الآيات من الفوائد بعد أن نتكلم على ختامها في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وإلى هنا ينتهي بنا القول، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.